الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ويرث وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فأرقيه في الأمن ولا تخافي فأرقيه في الأمن ولا تخافي ولا تحزن إذا خفت عليه فألقيه في الأمن ولا تخافي فألقيه في الأمن ولا تخافي ولا تحزني إِنَّا أدلكم على وكذلك نجزي المحسنين حصر المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال رب نجني من القوم الظالمين الذين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما فقال رب بما أنزلت إلي من خير فقير Oh! Love. wind. The call of the

شوفك